بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأخذنا الأصل الثالث وهو طاعة ولاة الأمور، وذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع السلف على وجوب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخذنا شيئا من الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في ذلك، وبينا من خالف في هذا الأصل كحال الخوارج وغيره. ومما يزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح الأصل في النصح لولي الأمر وغيره أن يكون سرا إلا فيما اختبته الحاجة غير ولي الأمر من نصح أهل البدع والأهواء وتحذير الناس من ضلالهم وشبههم. أما ولاة الأمر فنصحهم يكون سرا ولا ينشر وتنشر معائبهم ومثالبهم بين الناس، لأن ذلك يؤدي إلى الضغناء وإلى امتلاء القلوب عليهم فيكون سببا في الخروج. ولهذا قال البربهاري عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، يدعو له بالخير والصلاح والهدى، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وجاء عن الفضيل بن عياض وبنحوه عن الإمام أحمد أنهما قالا: لو كانت عندي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. فسئل فقال: لأن بصلاحه صلاح الناس. فهذا هو مذهب السلف، سد أبواب الفتن وسد أبواب الفوضى والقتل والقتال، وهذا هو شرع الله جل في علاه. ولهذا قال بعض السلف: 70 سنة بإمام ظالم خير من يوم بلا إمام. 70 سنة تعيش في الظلم وتصبر خير لك من يوم واحد بلا إمام، لأن في هذا اليوم يكثر القتل والقتال وانتهاك المحارم وسرقة الأموال وغير ذلك، يسود أهل الشر ويكثر أهل الباطل وغير ذلك. فهذه المسألة إخواني في الله في غاية الأهمية، ينبغي لكل مسلم أن يتفقه فيها وأن يعرف هدى الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. فالإمام أحمد، وتعلمون ما حصل للإمام أحمد من الامتحان والسجن والضرب والتعذيب، فيؤتى إليه فيقولون يا إمام أنخرج عليهم؟ وولاة ذلك الوقت كانوا يدعون الناس إلى خلق القرآن إلى كفر. فكان يقول الإمام أحمد فيما ذكره الخلال في السنة: لا أحب الدم. ينهاهم، ولم ينتقم لنفسه عليه رحمة الله، لا إني لا أحب الدم، أو كلاما نحو هذا الكلام. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد كان يصلي خلف ولاة أمورهم في ذلك الوقت وهم يقولون بخلق القرآن، وكان يعتذر لهم من جهة تلبيس أهل الباطل عليهم، ولربما وقعوا في شبه وغيرها، مع أنه الجهمية كفار، وبعضهم نقل الإجماع على كفرهم، ومع هذا الإمام أحمد يقول ما سمعت. فهذا هو الحق المبين، ونصحه كما تقدم يكون سرا، فإن قبل فتلك نعمة من الله، وإن لم يقبل لم يظهر شيء من ذلك للناس فيثار عليه. ويحسن بعض أهل العلم ما جاء في السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فليناصحه بها سرا. إذن هذا ما درج عليه سلفنا الصالح، والذين يخرجون على الحاكم هم أصناف: منهم من يخرج تدينا على الحاكم المسلم يرى أن ذلك دينا بسبب ورود الشبه، يريد نصرة دين الحق، وكم من مريد للخير لم يدرك، كحال الخوارج يريدون بزعمهم أن يطبقوا شرع الله وغير ذلك، ففعلوا من الفتن وفتحوا أبواب الهرج والمرج ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولا يكون الرجل خارجيا إلا إذا اعتقد معتقدهم. الصنف الثاني البغاة، وهؤلاء الذين يخرجون على الحاكم لأغراض دنيوية، لطلب رئاسة أو منزلة ورفعة أو مال وغير ذلك، فهؤلاء بغاة، وكلا الأمرين حرام في شرع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وهذا الأصل في غاية الأهمية، مهم لكل مسلم أن يعرف العالم الحق، أن يعرف عالم السنة من عالم البدعة، وأن يعرف عالم الدليل من عالم الهوى وغير ذلك. والله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين أهل العلم الشرعي أنهم الذين يخشون الله. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبين الله حال أهل الزيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لذنب ما يطلب يرفع، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فبين أن العلم الصحيح هو المأخوذ من كتاب الله سبحانه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فبين أن العالم الذي يذن الله عليه والذي تستغفر له الكائنات والمخلوقات هو الذي يعلم الناس الخير لا يعلمهم الشر ويوقعهم فيه. فالعالم الحق يعلم الناس الخير ليعملوا به ويبين للناس الشر ليحذروا منه. وبينه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. كل ذلك بيانا لهذا الأصل. وذكر الشاطبي رحمه الله أن العلم الذي أذن الله على أهله هو علم كتاب الله وسنة رسوله. وذكر ابن رجب عليه رحمة الله أن العالم هو الذي يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة والتابعين. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن العالم الحق هو من تدور عليه الفتية ويسأل ويعرف الحلال من الحرام وهكذا. فالعالم هو الذي له معرفة بكتاب الله وسنة رسوله، فيعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ويعرف السنة من البدعة، ويعرف التوحيد من الشرك، ويعرف الإيمان من الكفر. ولا يشترط بالعالم ألا يخطئ، فمن ذا الذي لا يخطئ؟ الأنبياء معصومون، أما غير الأنبياء فهم خطاؤون، وليس كل خطأ على حد سواء. والمرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالشاهد أن العلم هو قال بيان العلم، فالعلم هو نقيض الجهل، والعلم هو معرفة الهدى بدليله. وعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرفت العلم عرفت العالم. ومن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح. وتقدم كلام الشاطبي رحمه الله حيث بين أن العلم الذي أذن الله على أهله هو العلم بكتابه وسنة نبيه. والعلماء، والعلماء لهم فضل عظيم، أعني بهم علماء أهل الحق، لأن العلماء ينقسمون إلى قسمين: علماء حق وعلماء باطل. وعلماء الحق تقدم تعريفهم من يأخذون الدين ويفتون بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح. وعلماء الضلالة من لبسوا على الناس دينهم فلم يتبعوا كتاب الله ولا سنة رسوله وابتعدوا ونأوا بل وربما حذروا من فهم السلف الصالح. قال: والفقه والفقهاء. والفقه في اللغة الفهم، وهنا المراد الأعم بالفقه ومعرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله، يدخل بذلك فقه العقيدة والتوحيد وفقه الأحكام والعبادات والمعاملات. والفقهاء، فمن أراد الله به خيرا شرح صدره للعلم وأقبل بقلبه عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو في الصحيحين من حديث معاوية. فخيرا هنا نكر في سياق الشرط أفادت العموم، أي عموم الخير، خيري الدنيا والآخرة. فقهه في دينه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي والعمل بمقتضى هذا العلم، لأن من الناس من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم اليهود والمغضوب عليهم ومن تشبه بهم ومن فسد من علمائنا، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. وأما العالم الحق فهو الذي يعلم ويعمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء عن الإمام أحمد وغيره: العلم الخشية، أي العلم ما يورثك خشية الله. وذكر ابن القيم رحمه الله وكذا ابن رجب أن العلم النافع هو الذي يرزق صاحبه خشية الله سبحانه والعمل بشرعه والبعد عن ما حرمه الله سبحانه، فهذا علامة العلم النافع. أما العلم الغير المقتضي للعمل فهذا حجة على صاحبه. والقرآن حجة لك أو عليه، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بيان وإظهار من تشبه بالعلماء والفقهاء وليس من العلماء ولا الفقهاء، بين الله ذلك بيانا واضحا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وبين الله سبحانه صفات بني إسرائيل وما كانوا فيه، سيما في سورة البقرة، كل ذلك تحذيرا أنهم يكتمون الحق وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وأنهم يلبسون على الناس دينهم وأنهم كل ذلك تحذيرا لنا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم العالم الذي آتاه الله العلم لكنه لم يعمل بعلمه، فأول من تسعر بهم النار. ولذا قال بعض أهل العلم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أو من قبل عباد الوثن. إذن بين الله ذلك، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام حال من تشبه به. ففي حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الله سبحانه وتعالى عذاب هؤلاء أشد عذاب لأنهم تشبهوا بأفضل الخلق ولم يكونوا منه، المنفق والعالم والمجاهد، فهؤلاء في الذروة العليا بالصلاح. فلما تشبه هؤلاء بهؤلاء الأصناف الأطهار ولم يكونوا منهم ميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. فكم من الناس اليوم من يدعي العلم وهو عن العلم بمنأى بعيد، وكم من الناس من يدعي الفقه في الدين وهو بعيد عن الفقه في الدين، وهذا حال أهل البدع والأهواء. كما قال ابن القيم رحمه الله إن أهل البدع قعدوا للناس على طريق الجنة فدعوا الناس بأقوالهم فرأى الناس أعمالهم فرأوا أن أقوالهم مخالفة لأعمالهم، يدعون الناس إلى الشرع وهم أبعد الناس عن الشرع، يدعون الناس إلى السنة وهم أبعد الناس عن السنة. وفي هذا أن المسلم لا يغتر بالأقوال ولا يغتر بما يسمعه حتى ينظر إلى الأفعال، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في صفات المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في قرة عيون الموحدين، وفي هذا ألا يغتر المسلم بكلام أهل البدع. فهؤلاء المنافقون لما قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض فتنشروا فيها النفاق والشقاق قالوا لا، إنما حصروا، يعني نحن فقط أهل الصلاح، إنما نحن مصلحون. فقال الله عز وجل ورد عليهم بنفس السياق في الحصر ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بسبب الفتنة التي في قلوبهم عياذا بالله. فلربما سمعت أهل الباطل يقولون نحن على الحق ونحن ونحن فلا تغتر، ولربما سمعت أيمانا في ذلك فلا تغتر ولا تقل فلان يحلف ويقسم، لا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بدلاهما، وإنما العبرة بالعمل، وهذا العمل يكون على الكتاب والسنة. ولذا حذر السلف الصالح من الدراسة عند أهل البدع والأهواء، بل قام الإجماع على هجرهم وعدم مجالستهم وعدم استماع كلامهم وغير ذلك. بل ذكر الخلال في السنة أن الإمام أحمد سئل عن البيع والشراء مع أن البدع قال لا تبع منهم ولا تشتري، كل ذلك سدا لهذا الباب حتى لا يلبس أهل البدع على أهل الحق. قال: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة، بينه الله سبحانه، بين المتشبهين بالعلماء وليسوا بعلماء، من قوله: يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب على قول جمهور المفسرين، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بأن أنزل إليكم كتبا وأرسل إليكم رسلا وأنعم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأوفوا بعهدي ما عهده الله عليهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، والوفاء به أن يفعلوا ما أمر الله وأن يتركوا ما حرم الله. أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون، خافوا مني فامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي، وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهذا حال أهل الأهواء وعلماء الباطل، أنهم يشترون بآيات الله وبالحق المبين ثمنا قليلا وعرضا من الدنيا فاني، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذه صفتهم، أنهم يخلطون مع باطنهم شيئا من الحق حتى ينطلي على الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ابتدع رجل بدعة إلا ونسبها للشرع وزينها بشيء منه حتى تروج على بعض الناس، لأنه بارك الله فيكم الباطل المحض ما أحد يقبله، وإنما يأتون ويقولون: نحن على الحق ونذكر الله. انظر إلى حال الصوفية في موالدهم، يلبسون على الناس هذه البدعة، بدعة المولد، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: لو أن المبتدع أظهر كل ما عنده أول وهلة لرفضه الناس ونبذه الناس، لكنهم يتدرجون مع الناس تدرجا حتى يغرقوهم في الضلال والبدع عياذا بالله. وهذا كحال الشيطان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأهل البدع وعلماء السوء لهم خطوات، ما يأتون للرجل مباشرة افعل كذا أو لا تفعل أو قل أو لا تقل، وإنما يستدرجون حتى إذا أوقعوك في باطلهم وتمكنت البدعة من قلبه، بعد ذلك أظهروا له ذلك الأمر. وانظروا إلى حال الباطنية الذين يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أكثر من اليهود والنصارى، ما يذكرون معتقدهم الباطني من تحليل المحارم وشرب الخمور والزنا وإلى آخره، إلا لمن توغل وعرفوا أن قلبه قد خرب. ولهذا قال الإمام البربهاري: إن أهل البدع مثل العقارب، فالعقرب قال تخفي ذيلها فمتى ما سنحت الفرصة لدغت، وهكذا أهل البدع. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، تذلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كما قال ابن القيم: يدعون الناس بالأقوال والأفعال خلاف ذلك، فتراهم يدعون الناس إلى الشرع وإلى وهم من أبعد الناس عنه. ولهذا قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فما تأمرونها بالبر والعمل به وأنتم تتلون الكتاب، كتاب الله سبحانه، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يوقنون، ليسوا على شك واضطرار عياذا بالله. ولهذا ذكر بعض السلف أن البدعة تؤول إلى الزندقة، وبين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، قال فالبدعة كبيرة وتجر إلى بدعة أكبر وتوقعه في أكبر منها إلى أن توصله إلى الردة عياذا بالله والشك والحيرة في دين الله جل في علاه. ثم قال الله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا، يزيد وضوح هذا الأصل في بيان العلم والعلماء. نقصوا يا أخوان بيان. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة. نقصوا يا أخوان في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، العام البليد الذي قد سلمت فطرته من هذا الأمر من البدع والأهواء، يفهم أهل الفقه بالدين والعلماء. ولهذا ترى من وفقه الله يقول فلان ما هو من العلماء لأننا رأيناه كذا ويفعل كذا وغير ذلك، أما من تلبس بالبدعة فتنطمس بصيرته عياذا بالله. فإذا كان هذا الأمر للعام الغبي مفهوما فكيف بغيره من أذكياء العوام؟ فكيف بمن يدعي العلم والفقه والذكاء والعقل؟ قال ثم صار هذا أغرب الأشياء لما يدعو الداعي إلى علماء أهل الحق وإلى علماء أهل السنة يصير غريبا بين الناس، هذا يتكلم في العلماء وهذا وهذا ويلمزونه وينبزونه، وهذا حاصل حتى في زمننا هذا. قال والشيخ رحمه الله جاء في فترة كان الناس يعتقدون فيها في مشايخ الصوفية، فيعتقدون أن العالم هو الذي قد بلغ الرتبة وترك الواجبات ويجوز له فعل المحرمات وغير ذلك من الأمور، وهذا كله كما تقدم من تلبيس الحق بالباطل. قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. لما تأمر الناس بالعلم، العلم الذي هو قال الله وقال رسوله، على فهم السلف لربما كفرت ولربما قالوا إنك مجنون ولم تفقه الواقع وغير ذلك. وصار من أنكره وعاداه وصنف فيه التحذير منه، من أنكر العلم الصحيح وتهجم على العلماء الناصحين وصنف فيه التحذير منه تصانيف، وهذا قد حصل، والنهي عنه هو الفقيه العالم الذي يدعو إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الزندقة، هذا هو العالم، والذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإيمان هذا ما يفقه بل لربما كفروه، الذي يدعو إلى السنة وفهم السلف الصالح هذا رجل متشدد متزمت، والذي يدعو إلى الانحلال انحلال الخلق والدين هذا هو العالم الحق عياذا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيه من رويبضة. قيل ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا في بيان هذا الأصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.